بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما أبدية النار ودوامها. وقبل ذلك في قوله تعالى في أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالاستثناء هنا ما المراد به؟ لك أخي قاسم. إلا ما شاء ربك، أي إلا كيف جميعا كلهم سيدخلون النار. استثناء منقطع لمن أراد الله. طيب ما كلهم يمكثون في النار إلا من شاء الله من تمحيصه بسبب كبائر. استثناء لمن أراد الله دخول النار وهو من السعداء، إلا أنه سبقه بعض العذاب بسبب كبائر. هذا أحسن ما ذكر. وقيل إلا ما شاء ربك، أي مدة مقامهم في الموقف وما أشبه ذلك. فالاستثناء في حق أهل النار: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. كذلك استثناء إلا ما شاء ربك، يعني كذلك استثناء لمن دخلها وهو ليس من أهلها، إنما عذاب تمحيص من أهل الكبائر. كذلك هذا أحسن جواب فيها. وجواب أيضا طيب أنه استثناء للإعلام أن كل شيء بمشيئة الله، ولا يكون للسعداء خروج من النار خروج من الجنة، ولا للكفار خروج من النار، ليس لهم خروج، ولكن كل شيء بمشيئة الله. من باب التعليق بالمشيئة لما لا يحصل، وهو لم يحصل إلا بمشيئة الله. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية، يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي، هذا كلام من أعظم الكفر، يجعل النار بعدها نعيم لهم يتلذذون بها، يقول صارت طبيعتهم نارية. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث، الإشارة للموحدين. ثم يبقيها ما يشاء، مكتوب بعض النسخ شيئا ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، هذا ما عليه دليل، هذا كلام باطل. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله، هذا قول أهل السنة والجماعة، يخرج منها الموحدين ولا يبقي فيها موحدا، ويبقى فيها الكفار فهم أهلها الذين هم أهلها الذين خلقت لهم مخلدون فيها. وأدلة بقائها وعدم فنائها كثيرة. قال: ومع هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وكذلك القول السابع أيضا ظاهر البطلان. وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما، ليس من أقوال أهل السنة، وإن حصل فيها زلل لابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، وله كلام آخر يشعر بأنه رجع عن هذا القول. وأما عن شيخ الإسلام فلم يثبت عنه هذا القول. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لم يثبت عنه هذا القول. قال: فمن أدلة القول الأول التي من القولين الأخيرين، يعني لم يثبت عن شيخ الإسلام القول بفناء النار، القول بفناء النار لم يثبت عن شيخ الإسلام، ولكن ابن القيم ثبت عنه في حاد الأرواح، ولعله رجع عنه كما سنقرأ كلامه إن شاء الله من كتابه الوابل الصيب. قال: فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، على الاستثناء، والاستثناء المقصود بها ما تقدم هم من جعل الله عز وجل لهم أمدا وهم أهل الكبائر، أو يكون تعليقا بالمشيئة لما لا يحصل، وهذا قد ذكر له المؤلف أمثلة. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك فإن يشأ الله يختم على قلبك قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به. تعليق بالمشيئة، لأن الأمور بمشيئة الله، ما حصل منها بمشيئة الله وما لم يحصل بمشيئة الله. قال: وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. نفس الكلام على الاستثناء في حق الموحدين، أو استثناء تعليق بمشيئة الله جل وعلا، لأن كل شيء بمشيئته. وهناك أقوال أخرى تقدم نقلها، نقلها ابن ابنتنا بالعز، منها إلا مدة مقامهم في الموقف، ومنها إلا مدة مقامهم في القبور، وأقوال أخرى ذكرها. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله: عطاء غير مجذوذ، وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول، أعني القول بفناء النار دون الجنة، منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. نقل الشيخ بعض الكلام، الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية، قال: أثر عمر من طريق الحسن عن عمر، قال: وقال ابن القيم في حد الأرواح: عقب الحسن لم يسمع من عمر، ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام خطابي لا غناء فيه. قال: وحسبك بهذا الإسناد جلالة، والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين، ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به. قال ابن القيم: قلت هذا، قال الألباني: قلت هذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله، لأن معناه الاحتجاج بحديث التابع المجهول العين، لأنه إذا كان الحسن قد أخذ من بعض التابعين فمن هو وما حاله في الحديث حفظا وضبطا؟ أليس منطق ابن القيم هذا يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل حديث المجهول ضعيفا، والحديث المرسل والمنقطع ضعيفا كذلك، لأنهما يرجعان إلى راو. لم يذكر ولم يسم. ويؤدي كذلك إلى قبول حديث الحسن البصري المعنعنة فضلا عن المنقطعة والمرسلة مثل حديثي عن سمرة لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث الحديث، وهو حديث ضعيف باطل لا علة فيه سوى عنانة الحسن. إذن أثر عمر لم يثبت من طريق الحسن عن عمر ولم يثبت من. أثر ابن مسعود أخرجه الطبري في تفسيره. أثر عمر سيأتي لفظه في الشرح. لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. هذا الأثر عن عمر سيأتي لم يثبت. أثر ابن مسعود ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. إسناده عند الطبري في التفسير. قال حدثت عن المسيب عمن ذكره قال قال ابن مسعود. كم بين الطبري وابن مسعود؟ يقول حدثت عن المسيب عمن ذكره قال قال ابن مسعود. معضل ومنقطع. قول الطبري حدثت عن المسيب معضل، والمسيب عن ابن مسعود منقطع. إذن سنده واهي. لفظه ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. أثر أبي هريرة لفظه ما أنا بالذي أقول ما أنا بالذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد، وقرأ الآية فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات الأرض إلا ما شاء ربك. فأثر أبي هريرة ليس فيه القول بفناء النار، وإنما أشار إلى خروج الموحدين كأنه يرى أن الآية استثني فيها خروج الموحدين. ذكره ابن القيم في حاد الأرواح صفحة 252 من الطبعة القديمة. ذكره ابن القيم في حاد الأرواح صفحة 252 وإسناده صحيح، ولكنه ليس فيه دلالة أنه يقول بذلك، بل صريح أنه يرد قول من يقول أنها تفنى. أثر أبي سعيد في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله. إلا ما شاء ربك، قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، يعني حيث ذكر في القرآن خالدين فيها تأتي على القرآن كله، وهذا ليس بصريح وهو صحيح، إلا أن أبا نظرة شك هل هو عن أبي سعيد أو عن جابر أو عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شك أبو نظرة هل الصحابي الذي قال ذلك هل هو أبو سعيد أو جابر أو رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بصريح في قوله بفناء النار. إذن الصريح فيها أو شبه صريح أثر عمر وابن مسعود، وهي ضعيفة لا تثبت. قال وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار